يهمني أبدا منهم، إيه يعني أكون حلوة في عينهم ولا بيهمني أبدا منهم، إيه يعني أكون حلوة في عينهم. لا كلامهم يشغلني ولا يوم حيغيرني، لا كلامهم يشغلني ولا يوم حيغيرني، بس يهمني إني أبقى صحيح شغلك، أبقى صحيح شغلك. ولا بيهمني ولا بيهمني أبدا منهم، إيه يعني أكون حلوة في عينهم. كلامهم يشغلني ولا يوم حيغيرني، لا كلامهم يشغلني ولا يوم حيغيرني، بس يهمني إني أبقى صحيح شغلك، أبقى صحيح شغلك. ولا بيهمني ولا بيهمني أبدا منهم، منهم يعني أكون حلوة في عينهم. شلتك بالنسبة